حتى دوائيا احلى افراح الجدا. يلا حي الدنيا محمد واحلى رجال يا نساء وسهلا الدنيا. حي الشباب وحي ربع الغلابيات وحيهم. Thank you. سليم على ربي طاع. Hold on, اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا بجميع اهالي نهدا وجميع الضيوف. اهلا وسهلا بضيوفنا من غصن. واهلا وسهلا بشباب المنطقه الشرقيه والمساحه الغربيه. واهلا وسهلا بجميع السهره معنا. ابو حزين على عين ابو محمد وابي اسم ورحب بجميع معادي في قطع اذا صار ما صار اللي كبي الان قلبي يده معادي في قطع اذا صار ما صار اللي كبي الان قلبي يده هلا بالعبد هلا عاطف ابو العبد يا مرت اهلا وسهلا بجميع الحضور Thank you. Thank you.